محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه على صحابة محمد أولئك الرجال الذين آمنوا به وهاجروا إليه ومعه وجاهدوا معه وبعده حتى نشر الله جل وعلا راية التوحيد في شمال الأرض وغربها. فاللهم ارض عنهم أجمعين، واجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في محبتهم المقتدين بهم، ونسألك يا حي وقيوم أن تجازينا على حسن العمل وتتجاوز عن تقصيرنا فيه يا أكرم الأكرمين. وبعد، فقد روى مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر: فتعجبنا، يسأل ويصدق، لأن التصديق لابد أن يكون عنده علم، والسائل ظاهر يظهر أنه ليس لديه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فانظر أيها المسلم إلى مثل هذه العبارة لما تؤدي عملا لمن تعتقد أنه يراك ولو لم تره، تحرص على إتقان ذلك العمل. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أمرها لا يعلمه إلا الله. قال: أخبرني عن أماراتها. وفي رفع قال: سأخبرك عن أماراتها، يعني العلامات. قال: أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم مضى. في لفظ النبي قال: ردوه علي، فلم يجدوا أحدا. وفي لفظ قال النبي لعمر: يا عمر أتدري من السائل؟ يعني بفترة. قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني أن هذا ما اشتمل عليه هذا الحديث هو الدين، هو دين الإسلام. وقد مضى فيما مضى حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. وهذا كأنه تتمة له، أو هذا فيه تفصيل للإيمان، لأن الإنسان قد يكون مؤمنا، لأن الإيمان هو التصديق، وقد لا يكون مستسلما مسلما للأمر، وقد يكون المسلم مؤمنا. وكثيرا ما إذا جاء أحد اللفظين فهو يدل على المعنى الآخر. لما سأل النبي قال هذه الأسئلة، والنبي لما أخبرهم أنه جبريل يبين أن الدين الإسلامي في جملته اشتملت عليه هذه الكلمات. الإسلام لما قالت الأعراب آمنا، أعراب العرب، قال الله: قلنا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني استسلمنا وخضعنا لسلطة الإسلام. وفيما يتعلق بالإيمان هذا يرجع علمه إلى علام الغيوب جل وعلا. لكن عند التفصيل هذه الأعمال هي أركان هذا الدين أو هذا الإسلام. فهذا السائل الذي استغربه الصحابة شديد بياض الثياب، والمسافر لما يكون ضاربا سفر ولا سيما في تلك الأزمنة التي الوسائل ليست مهيئة للناس في أسفارهم في كل لحظة، إذا جاء أحد بأثواب نقية وشعر منظم يجزمون أنه من محيطهم، يقول ولا يعرفه منا أحد، ثم يسأل هذه الأسئلة العميقة: ما الإسلام؟ أخبرني عن الإسلام، فبينا أركان الإسلام وهي الشهادتان والصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال صدقت. فاستغربوا كيف يسأل، والشأن أنهم لا يعلمون أنه لا أحد يعلم هذه الأمور سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال صدقت ما رد عليه النبي شيء، قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله، يعني تصدق بوجوده وأن الأمر كله له، وأنه المتصرف في هذا الكون، وأنه الذي لا يخرج عن إرادته من هذا الكون شيء، جميع ما هو ظاهر ومعلوم في الحياة علمه عند الله وأمره إلى الله جل وعلا. أن تؤمن بالله وملائكة، لابد أن تؤمن، يعني لا يتحقق إيمان الواحد منا عموما إلا إذا آمن بالله، يعني بأنه الموجود الخلاق الفعال لما يريد، الذي بيده الخير كله، والذي لا يخرج عن إرادته شيء في الوجود، بالله وملائكته. لابد من الإيمان بالملائكة، ولو لم نعرفهم ولو لم نعرف حقائقهم، وإنما نعرف أن لله ملائكة لا يحيط بهم إلا الله، ونعرف أسماء من مرت علينا أسماءهم كجبريل وميكال الذين مر لهم ذكر في القرآن الكريم، بالله وملائكته. والله قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، والنبي أخبر أن الملائكة تصف عند الله جل وعلا، فقال لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول فالأول، يعني ويتراصون، ما يبدأون بصف ثاني إلا بعد أن كمل الأول إلى آخره. فلا بد من الإيمان بالملائكة، والملائكة جند لا يعلمهم حقيقة إلى الله جل وعلا، وعددهم لا يحصل إليها عد البشر. والإيمان بكتب بالله وملائكته وكتبه ورسله، على المسلم أن يؤمن بكتب الله الذي هو يعرف يؤمن به على معرفته، والذي لا يعرفه يؤمن بكل ما أنزله الله جل وعلا على الرسل إيمانا عاما، ويؤمن بالرسل. والله قال لنبيه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، فنؤمن بجميع من أرسلهم الله، من عرفناه حقيقة مما ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن به على حد ما علمنا، ومن لم نعمل لم الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا أحد عذب إلا وقد جاءه رسول، فنؤمن برسول الله كلهم. لكن التشريع والتدين بما كانوا يفعلون هذا محصور فيما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا، لأنه قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا يعني في الإسلام ما ليس منه فهو رد، لأن الإسلام كمل وأتمه الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وامتن على العباد بأنه أكمله، فلم يبق لهم شيء يزيدون، وإنما عليهم أن يفهموا هذا الدين وأن يقوموا بالقيام بواجباته ويحل حلاله ويحرم حرامه ويخلصوا لربهم جل وعلا في كل أعمالهم. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لا بد من الإيمان بالبعث، باليوم الآخر الذي يحاسب الله جل وعلا الخلائق فيه، والإيمان به يقتضي الاستعداد له، لأنك إذا علمت أن أمامك من سوف يناقشك على كل شيء احتجت أن تحتاط لكل ما يحتمل أن يرد من أسئلة. فلا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لأننا مبعوثون محاسبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح عن عدي بن حاتم الطائي: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يكلمنا ربنا لا ترجمان بيننا، فينظر أحدكم يقول هو النبي عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن يساره يعني عن جهة يمين شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. قال النبي: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ليس بتمرة كاملة، بنصف تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله، سبحان الله، وأمثال هذه الكلمات الخيرة التي بيّن النبي أنها تقوم مقام الصدقات، لما قال: ما منكم من أحد يصبح إلا وقد وجب عليه بذل 60 و300 صدقة، وهذا في كل يوم. فلما قال الصحابة: ليس كلنا يجد، فقال صلى الله عليه وسلم: بكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة بصدقة، كل تكبيرة بصدقة، كل تهليلة بصدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إزالة الأذى عن الطريق صدقة، دلالة مخطئ الطريق صدقة، إعانة العاجز عن حمل متاعه على نفسه تحمله عليه صدقة، إلى أن قال: كفك أذاك عن الناس صدقة تصدق بها. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. فإذا تعاهد الواحد نفسه بدقائق محدودة يصلي في الضحى ما بين طلوع الشمس ارتفاعها قدر رمح طول الرجال اعتدل القامة إلى قرب قيام قائم الظهيرة، هذا هو الضحى كله. إذا صلى ركعتين قضى جميع الصدقات التي وجب عليه أن يقوم بها، وهذا من فضل الله علينا وعظيم جوده وإحسانه بنا. دقائق محدودة، أقل من 5 دقائق، يؤدي الإنسان عملا يجزئ عن هذا، وهذا فضل الله. فقال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. انظر لو أن أحدا كلفك بعمل وهو يعرف العمل وكيف يؤدى، ثم وقف عندك ينظر إلى عملك وتعلم أنه سوف يحاسبك على التقصير، معنى هذا تتقن العمل إلى أقصى ما تستطيع إتقانه. فقال له النبي: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه ولا شك لا نراه بأعيننا في الدنيا فإنه يراك. الله جل وعلا ما يفوت عليه شيء، ما من سر يكون بين 2 أو أكثر إلا وهو يطلع عليه. والله ذكر: ويسمع تحاوركما. تقول عائشة: إني كنت في البيت في المنزل، والمرأة التي تشكو زوجها لقد سمع الله قول التي، إلى آخره في سورة قسم، وسمع الله تحاورك. تقول: وإنه يخفى علي كثير مما كان يصدر من بينهما، وأنا في الحجرة والله سميع بصير، كل كلامهم لا يخفى عليه. فربنا جل وعلا مطلع علينا وعلى كل ما نقول ونعمل، ولكن لا نرجع نعتمد على جدنا واجتهادنا، وإنما نخلص لله بالعمل ونرجو ثوابه وإحسانه بنا. قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني ومن لازم هذا أن تحرص على إتقان عملك في الفريضة الصلاة ترد أن تؤديها. بيّن لنا رسول الله كيف تؤدى، وأداها مرات كثيرة أمام أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ونقلت حركاتهم وأفعاله في صلاته كلها، حتى كأن المطلع على كتب السنة كتب الحديث كأنما هو حاضر مع الصحابة وهم يسجلون أو يقولون أو يقرؤون ما يعرفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله على أمة الإسلام أنه لم يجعلها في أمر متاهة، بل ترك لها أمر تقسيم الأعمال والقيام بها وبيان القيام والركوع والوقوف والسجود والالتفات وغير ذلك، كل ذلك مبين، وهذا من فضل الله. فينبغي للواحد وهو يؤدي أي عمل أن يحرص على إتقانه، وليعلم أن الله مطلع عليه، وإذا قصر سوف يكتب ذلك عليه، فليحسن العمل. لما بين له أن العمل أن الإحسان أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا يعلمها أحد، لأن علم الساعة عند الله جل وعلا، وإنما إذا أمر بقيامها وأمر نافخ الصور بالأنفخ ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، في لحظة قدرة القادر جل وعلا. قال أخبرك عن علاماتها، أن تلد الأمة ربها أو ربتها، يعني أن يحصل الغزو وسبي النساء ويملكهن الذين سببهن في الجيوش الإسلامية وتقسم السماء عليهم، وتكون المسبية بالأمس حرة واليوم في الرق يتسراها سيدها فتلد فيكون مولودها سيدا لها، لأنها لا عد يملك أن تباع، لأنها تكون وإن لم تكن حر صارت حرة 100% إلا أنها لا يجري عليها بيع. قال أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وأن ترى الحفاة الذين لا شيء عندهم سوى غنيمات يرعونها يتطاولون في البنيان يشيدون القصور ويرفعون المباني ويدخلون على الأمم المتقدمة في السابق فيكونون سادة لها. ثم بيّن قال في خمس لا يعلمهن إن الله، وتلا النبي إن الله إلى آخره الخمس التي في آخر سورة لقمان التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا أحد يعرف أين سيموت ولا في اللحظة التي يقينه سوف يموتها، بل ربما نزلت به علامات الموت ثم فرج عنه وعاش بعد ذلك، والأمر كله لله جل وعلا. فأمر الساعة مهم، أن الإنسان ليس ليعلمها وتكون مجرد علم ومعارف وأخبار، لا، ما دام أن فيه ساعة ستقوم وأنه لا يعلم ما تقوم، يقول الله وما يدريك لعل الساعة قريب، فليستعد الإنسان لها بماذا؟ بالعمل الصالح والحرص على الثبات على الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بما أمر الله به. ثم ليعلم الإنسان أن أركان الإيمان يعني أركان الإسلام خمسة: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله ورسله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر، أن يؤمن الواحد بأن ما قدره الله سيكون ولو بذل كل المستطاعات ليتقي شيئا قد كتب أنه سيكون لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني إذا وقع عليك أمر لا تقول لو أنني احتطت ووضعت شبكا حتى لا يدخل علي أحد، أو لو شيدت جدارا عاليا لا يستطيع أحد، أو كذا أو كذا، أو احتطت وأحضرت حراسا متقنين يحرسونني. لا، إذا وقع عليك أمر من الأمور فاعلم أنه ما كان يمكن أن يمتنع ذلك الأمر. يقول الله، يقول النبي: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. إذا أصابك الشيء لا تقول لو أني فعلت كذا وكذا ما كان كذا وكذا، لا، وإنما قل قضاء الله وما شاء فعل. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. مر أمر فسلمت من أنت، قلت احتياطي ولله الحمد نفعني، وجدي واجتهادي وعدم دخولي ذلك المسلك أو اصطحاب من يحمونني سلمت، والذين فرطوا ما سلموا. لا، أنت لما سلمت قد كتب الله سلامتك، فلا مجال. ولذلك من كمال الإيمان حقا أن يعتمد الواحد على الله فيما يأخذ وما يدع. ولذلك يدخل 70,000 الجنة بغير حساب، لأنهم لا يلتفتون إلى شيء حتى من العلاجات المأذون فيها. النبي قال: تداووا عباد الله. ليس تداووا أمر بالتداوي، وإنما هو إذن بالتداوي. ولا تتداوى بحرام. ولما زعم أحد أن في السكري دواء قال إن الله قال: ليس بدواء وإنما هو داء. ثم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. يعني لم يحصر الشفاء في شيء محرم، وسع الله. ما من مرض وداء إلا وله علاج، قد يعرفه الناس، يعرف العلاج وقد لا يعرفونه، علمه من علمه وقد جهله من جهله، لكن لا يمكن ينزل داء إلا وينزل له دواء. لكن هل هذا الدواء قادر على أن يمنع نزوله؟ لا، إذا كان الله أمضى أن يتم تم. هذا مجمل ما يكون في حديثنا هذه الليلة، في هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم ورواه غيره من أهل الحديث. وهو بين النبي أن هذا هو الدين، وقال: هذا جبريل الذي أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل جاءهم على شكل رجل، إلا أنهم لا يعرفونه، ومظهره لا يدل على أنه أتى من غربة ومسافة إلى آخره. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لتحقيق معنى هذا الدين، وإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا، والجد على صدق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن متابعته والاقتداء به، كما أسأله بأسمائه وصفاته جل وعلا أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يقضي حاجات المسلمين في كل مكان، وأن يشفي مريضهم ويفرج كرب مكروبهم وينصر مظلومهم ويقهر عدوهم ويقضي دين مدينهم بمنه جل وعلا وكرمه، كما أسأله سبحانه أن يعاجل المضطهدين المعتدى عليهم المظلومين في بلاد المسلمين، أن يعاجلهم بالفرج، بفرج منه عاجل، بتوبتهم هم إلى الله وإنابتهم إليه، وبانفراج الأمر لهم، وانتصار الحق على الباطل، وخذلان الأعداء لا سيما في الشام الذي تجبر هذا الطاغية ولدا بعد أبيه في جبروته ضد أهل الشام عموما. فنسأل الله جل وعلا أن يسرع الفرج لهم بالتوبة إلى الله من جميع الذنوب، وبالفرج من ظلم عدوهم وظلم معينيه من صفوية أيران ومن يسير على منهجهم من الحزب النجس في لبنان وغير ذلك، ومن الدول الكافرة التي تمدهم تمد هذا السلطان السيء بما تمده من ضرب بالطائرات وأسلحة تمد إلى غير ذلك، نسأل الله أن تفاجئهم يا إلهنا ومولانا بقهر وإذلال وفشل في دولهم في كل مكان، وانتصر للحق على الباطل، كما أسأله جل وعلا أن يكشف الفتن عن بلاد الإسلام عامة في شرقها وغربها وفي كل مكان، وأن يحل محل ذلك الأمن والأمان والإيمان به جل وعلا، وإخلاص العمل لوجهه وحسن التعاون على البر والتقوى، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا في دولتنا ويصلح حالها ويزيدها من البر والتقوى، ويوفق لأمرها لرفع شأن لإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذلال الباطل وقمع الفتن والأخذ على أيدي السفهاء والمحافظة على الصبغة الإسلامية التي تورثناها أبا عن جد في هذه البلاد، وأن يوفق أن يجعل دولتنا بصفة مستمرة دولة الأمن والأمان، من فزع إليها وصلها دخل آمن مطمئنا، كما أسأله سبحانه أن يعاجل بالفرج أهل اليمن بأن ينتصر أهل الحق على أهل الباطل، وأن يقطع أمل الصفويين في اليمن وفي إيران على قيام أي دولة لهم في تلك البقاع، وأن يكون الأمر كله لأهل البلد والمتعاونين معهم والنصر لهم، إنه سبحانه مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.